الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة، نعم، ما شاء الله، لا إله إلا الله. الزكاة، جرى أهل العلم على هذا الترتيب في مصنفاتهم، في أحاديث الأحكام وفي مسائل الأحكام، يبدأون بكتاب الطهارة، ثم بكتاب الصلاة، بعد ذلك يتبعون ذلك كتاب الزكاة على ترتيب أركان الإسلام. أركان الإسلام هكذا جاءت في الحديث في الأحاديث الصحيحة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب وفي السنة، هكذا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة. وكذلك في السنة: بني الإسلام على خمس، وهكذا حديث معاذ: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وهذا ظاهر، فالزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة. ومن ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والزكاة لغة قالوا إنها الزكاء والنماء. الزكاة في اللغة النماء، ويستشهدون لذلك بقولهم: زكى الزرع إذا نما. وأيضا فيه معنى آخر، وهو الزكاة في اللغة في القرآن تأتي مرادا بها الحق المفروض في المال، وهو المعنى المشهور. والثاني الزكاة، زكاة النفس بالإيمان والتوحيد: قد أفلح من زكاها. قال سبحانه: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قيل الزكاة يعني زكاة المال، وقيل الزكاة زكاة النفس بالإيمان والتوحيد. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، كتاب الزكاة. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول. يقول المصنف: تجب بخمسة شروط: وشروط العبادات منها شروط عامة منها شروط خاصة. والشرط في الاصطلاح ما ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط إذا عدم عدم المشروط، وإذا وجد الشرط ما يلزم، قد يوجد وقد لا يوجد. إذا فقدت الطهارة امتلأت، عدم صحة الصلاة، فشرط فمن شروط صحة الصلاة الطهارة. ولكن ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أصلا. وهكذا بالزكاة، يلزم من عدم الشرط عدم الوجوب، ولا يلزم من وجود هذه الشروط وجوب الزكاة. يقول تجب بشروط، إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الزكاة. تجب بخمسة في شروط، كذا: إسلام، حرية وإسلام. حرية فلا تجب الزكاة على العبد، لأن العبد لا مال له، المال لسيده. وإسلام شرط وجوب الزكاة، هو إسلام المالك للمال، أن يكون مسلما. فلا تجب الزكاة على كافر. وهنا تذكر مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هم مخاطبون باتفاق بأصل الدين، مخاطبون بالدخول في الإسلام وبعبادة الله وحده لا شريك، لكن هل هم مخاطبون بالزكاة، بالصلاة والزكاة والصيام؟ قيل إنه غير مخاطبين، لأنه لا تصح منهم. وقيل بل هم مخاطبون وإن كانت لا تصح، كما يخاطب كما يخاطب بالصلاة من ليس على طهارة، من كانت لا تصح من الصلاة لكنه مأمور بها. والأمر بالصلاة يستلزم الأمر بشرطها، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. وقال بعضهم إنهم مخاطبون بالنواهي، ومن الأدلة على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة آيات، ومنها قول أهل النار المجرمين في إذا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومعنى أنهم مخاطبون بها بمعنى ما الذي يترتب عليه؟ يعاقبون على تركها، ترتب على ذلك أنهم يعاقبون على تركها. حرية وإسلام وملك نصاب، وملك نصاب شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، لأن الأموال الزكوية كما سيأتي، الأموال الزكوية على قول الجمهور الماشية، الإبل والبقر والغنم والأثمان وهما الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة، ولكل صنف من هذه الصنف مقدار لا تجب الزكاة فيما دونه. فالإبل نصاب أول مقدار تجب فيه الزكاة من الإبل خمس، ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدق. نصاب كلا، نصاب البقر 30، نصاب الغنم 40، لا تجب الزكاة فيما دون 40. نصاب الذهب 100 درهم، والذهب 20 دينارا. فهنا يقول المصنف الشرط الثالث ملك النصاب. الشرط الرابع استقرار الملك، قد يعبر عنه بتمام الملك. أن يكون ملكا مستقرا، ويمثلون لغير المستقر بالصداق يدفع للمرأة قبل الدخول، فإنه غير مستقر يمكن يطلق ويسترجع نصف الصداق، يمكن يطلق قبل الدخول. إذا الصداق غير مستقر، فالصداق يستقر متى؟ بالدخول أو الصداق. فلو أصدقها مثلا 500 إبل ولا 40 شاة فقبل الدخول الملك غير مستقر، قبل الدخول ملكها لهذا المال، ملكها للنصاب غير مستقر. وهذا من تمام الملك، يعني من تمام الملك استقراره. والشرط الخامس تمام الحول في غير الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض له وقت آخر. إذن هذا الشرط تمام الحول فيما سوى الخارج من الأرض، وهي بهيمة الأنعام الماشية، الذهب والفضة، وعروض التجارة. نعم الشيخ، هذه الشروط الخمس. نعم. من لكم ملك من الأبا صادرة، المال على السيد. هذا ترجع إلى قول هل يملك السيد، هل يملك أو لا يملك، فيه خلاف بين أهل العلم في ملك، هل يملك بالتمليك أو لا يملك، فيه قولان. فهذا السؤال يرد على من يقول إنه يملك، وإذا قيل يملك فيمكن أن يقال نعم إذا صح ملكه، لكنه يرد عليه أنه غير مستقر أيضا، لأنه يمكن يصادره. لا، إذا قيل بأنه يملك السير المال هي التبعيض وارد في كل الأحكام. نعم نعم. على هذا التفصيل يعني، لكن يعني المذهب والقول المعروف أن العبد لا زكاة عليه فيما في يده، لأنه إما أنه غير مالك أو ملكه غير مستقر. نعم. ومضي الحول في غير المعشر، في غير المعشر، المعشر يريد به الخارج من الأرض، أي الذي يجب فيه العشر، فإن الخارج من الأرض يجب فيه العشر أو نصف العشر كما سيأتي. قالوا وتمام الحول في غير المعشر. نعم. ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هذا استثناء من تمام الحول، هذا استثناء من الشرط الخامس وهو تمام الحول. فنتاج السائمة يقول لا يشترط فيه الحول، فلو أن إنسان عنده 40 شاة ومضى عليها 6 أشهر فولدت 40، أو في أثناء السنة تكامل عند تمام الحول بلغت مثلا 80 فولدنا، هم ليس في 80 إلا شاة واحد، فإذا ولدنا عند تمام الحول بلغنا 121، فإنها يجب عليه فيها شاتان، وإن كان هذه الصغار جاءت في أثناء الحول، لم يحل الحول على الصغار. أن الواجب على ما يتم الحول عليه وليس على أصل المال. يجب في الجميع. فيقول إلا نتاج السائمة، يعني بمعنى أن لا يشترط فيه تمام الحول، بل يتبع أصله. عندك العبارة يقول إلا نتاج السائمة، فإن حولهما يعني نتاج السائمة، فإن حولهما حول أصلهما. نعم. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. يقول إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فمن تمام الحول. فرجل عنده 3 شاة مضى عليها كذا من السنة، وفي أثناء السنة لا أنتجنا مثلا 10 فتمت 40، فلا تجب عليه الزكاة إلا من تمام الحول، إلا من تمام النصاب. لهذا قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإن لم يكن نصابا فمن تمامه، وبتمام النصاب يبدأ الحول، يبدأ حول الجميع. نعم. ومن كان له دين إلى آخره. اقرأ لنا بعض شرح الشيخ. نعم. يعني بعض الجمل. نعم. الصداقة والاستقرار ما يستقر يعني نصف المهر ما يكون فيه نكاح أو الدخول. قلت لك الكلام على نصف الصداق، الكلام في النصف. نعم. قوله تجب بشروط خمسة. سيأتي. قوله تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. شروط وجوب الزكاة هي الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، أخرجه البخاري. نعم. فقال: ماله أي الذي بيده للذي باعه، أي لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم له مال، فاللام في له للاختصاص، كما تقول للدابة سرج فلا يعارض ما قررناه. ثانيا الإسلام، وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء أكان مرتدا أم أصليا. يعني ظاهر هذا أن الزكاة يعني هذا المال الذي في يد العبد على هذا أنه زكاته على سيده لأنه ماله، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وقوله له مال كما قال الشيخ ليس للأعلام وليست للملك بل للاختصاص، بسبب يعني وضع السيد المال في يده أو تمليكه له. نعم. الإسلام وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء أكان مرتدا أم أصليا. بعد التجارة. ملك نصاب، النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يعني يختلف باختلاف الأموال، فلكل نوع من الأموال قدر تخصه. نعم. فلا بد أن يملك نصابا، فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إلا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وقال في الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة، وغير ذلك من الأدلة. ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. هذا تعليل، والأول دليل، الأول هو الدليل والثاني تعليل وتوجيه، توجيه للحكم أن المال الذي دون النصاب لا يحتمل المواساة، يعني ليس بالكثير بل هو قليل. نعم. رابعا استقراره، أي استقرار الملك، ومعنى استقرار الملك ومعنى كونه مستقرا أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. ومثل ذلك أيضا حصة المضارب بالفتح، وهو العامل من المضارب، حصة المضارب يريد العامل يعني. حصة المضارب بالفتح وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها، لأن الربح وقاية لرأس المال. مثاله: أعطيت شخصا 100,000 ليتجر بها فربحت 10,000، للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000. فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح لأن نصيبه تابع لأصل مستقر. ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة، أي إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين غير مستقر. مسألة: إذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل يقول إذا حصلت وإذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا، ولكن تستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. خامسا: مضي الحول، أي تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه في الزكاة. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير، ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر لكان ضررا على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الزكاة. بيان لحكمة الشريعة. نعم بعد. نعم. والحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، فلهذا قد قدر بالحول، والحول هنا باعتبار السنة القمرية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المؤلف أشياء، يعني الحول، الحول الشرعي هو المبني على الأشهر الهلالية والقمرية، هذا هو المناط والزمن الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، العبادات من الزكاة والصوم وغير ذلك. أما السنة الشمسية فلا يتعلق بها شيء من الأحكام الشرعية، ولهذا يعني عمل المسلمين حتى في أمور دنياهم يربطونها، حتى في الأمور الدنيوية يربطونها بالسنة القمرية هي السنة الشرعية، إلا بعدما استولى الكفار على بلاد المسلمين يعني اعتمدوا وألزموا بتأريخهم وأشهرهم، فصار المشهور عند أولئك وهي السنة الشمسية التي مربوطة بتأريخ النصارى وهو ميلاد المسيح عليه السلام، فهي السنة الميلادية المبنية على التأريخ النصراني. نعم. واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي قوله في غير المعشر، وهذا هو الأول، يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فلا يشترط لها الحول، ودليل ذلك قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن. ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أو 6 شهور وتجب فيه الزكاة. قوله إلا نتاج السائمة، وهذا مستثنى من قوله ومضي الحول، أي إلا ما تنتجه السائمة أي أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4 فأصبحت 121، ففيها شاتان. هذا قلت التقرير، هذا الافتراض من أجل أن تبلغ النصاب الثاني وهي 121، يعني افتراض أن ولدت كل واحدة ولدت 3 إلا واحدة جابت إيش كم؟ نعم 2، كل واحدة 2 إلا واحدة جابت 3. نعم. فتبلغ 121. نعم. خالص. ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل. قوله وربح التجارة، وهذا الثالث، ولا يشترط له تمام الحول، لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. مثاله: لو قدرنا شخصا اشترى أرضا ب100,000 وقبل تمام السنة صارت تساوي 200 فيزكي عن 200. محمد ما هو ما معنك المغني؟ شوف شرط الحرية هذا، هل في عندهم في تفصيل؟ مع أن الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل. هذا ما ذكره المؤلف، ويضاف إليه ما يأتي. الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، وسيأتي ذكره إن شاء الله إن شاء الله تعالى. الخامس: المعدن، لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب أداء زكاته فورا قبل تمام الحول. الثمرة يعني. السادس: العسل، على القول بوجوب الزكاة فيه. السابع: الأجرة، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها لأنها كالثمرة. قوله: ولو لم يبلغ نصابا. الأجرة على قول الشاعر: من عنده عقار يؤجره تجب عليه الزكاة بمجرد قبض الأجرة. وجمهور أهل العلم على أن العقار لا زكاة في أجرته إلا بعد مضي حول من قبضه لها واستحقاقه لها. قوله: ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. فإذا كان عنده 35 شاة فليس فيها زكاة، لأن أقل النصاب 40. وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب، ولهذا قول: وإلا فمن كماله. مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي 6 أشهر كمل نصابا، ثم بعد 3 أشهر ربح نصابا آخر، فالحول يبتدئ من حين كمل نصابا، والربح يتبع الأصل. مثال آخر: لو أن رجلا اتجر ب100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50,000 ريال فنزكي 50 إذا تم حول 100. مثال آخر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، فقال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي ومال المجنون. واستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، والصغير يوصف بالغنى، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذا مما استدل به الجمهور، حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم، وهذا يشمل البالغ وغير البالغ، مكلف وغير المكلف. فهو غني الصغير، وهو الذي له مال هو غني، تجب عليه الواجبات المالية كالنفقات، تجب عليه نفقته مثلا والديه الفقيرين. وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمدار على المال لا على المتمول. أحسن الله إليك. لا على المتمول. فإن قال قائل: قوله تعالى: تطهرهم وتزكيهم بها، هذا في حق المكلفين، لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب، فيقال هذا بناء على الأغلب، هذا بناء على الأغلب، فالزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي نعم على أن الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير لما قد يحصل منه. دليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، الحديث فجعل محل الزكاة المال. ثالثا ولأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا. الله يقول الجمهور يعني وجوب الزكاة، المشهور في الخلاف أن وجوب الزكاة، أن سقوط الزكاة عن الصبي والمجنون، المشهور أن هذا هو مذهب أبي حنيفة. فالثلاثة على وجوب الزكاة. نعم. فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن نقصته حسا لكنها كمال وزيادة معنى، فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن، ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، فلو كان للمجنون مثلا أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه. فإن قال قائل: إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن والصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجيزون أن يتصدق بمال اليتيم والمجنون؟ فالجواب لا، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصار ثوب الكتان قيمته 100 ريال والثوب من الخيش قيمته 10 ريالات، فنشتري له ثياب كتان لأن هذا هو المعتاد، فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. انتهى. أحسنت. عندك شيء يا محمد؟ محمد؟ طيب بعده. نعم. المسألة الجديدة: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مسألة وجوب الزكاة في الدين، من كان له دين على مليء أو غيره من صداق أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني ما معنى ذلك؟ أنها تجب الزكاة في الدين، الدين سواء كان على مليء قادر باذل أو على فقير معسر لا يستطيعه. هذا مفهوم كلام المؤلف، أن الزكاة تجب في الدين على الغير، تجب في الدين على الغير، فمن له دين على مليء أو على غير مليء فإنها تجب عليه الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة متى؟ إذا قبضه للمدة الماضية. فلو كان لشخص دين على معسر ومضى عليه كذا سنة، 5 سنين، 10 سنين، مقتضى هذا الكلام أنه يجب عليه أن يزكيه لكل السنوات الماضية. والقول الآخر أنها إنما تجب زكاة في الدين على المليء، المليء حسا ومعنى، الذي وهو القادر على الوفاء الباذل غير المماطل. وهذا والله أعلم هو الأظهر، لأن الدين الذي على المعسر يعني لا يقدر مالكه على أخذه، فهو بمنزلة المعدم، بمنزلة من لا مال له، لا يستطيع أن ينتفع به. لكن الدين على المليء يمكنه أن يطلبه ويأخذه، فبقاؤه عند المليء بقاؤه إنما باختيار المالك. وهذا هو الصحيح، أن الدين على المعسر أو المماطل الذي لا يقدر مالكه وصاحبه على أخذه منه أنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه بالعقيدة لا يكون غنيا بهذا المال، ليس بغني، هو فقير ولو كان له هذا الدين على المعسر أو الدين على جاحد. له دين لكن على شخص جاحد لدينه، فإنه لا تجب عليه فيه الزكاة. أعد العبارة. نعم. إذا قبضه يزكيه، قيل يزكيه لسنة وقيل لا يزكيه مطلقا، وبعضهم يرجح أنه لسنة نوعا ما، يقول يعني وتوسط بين القولين. نعم نعم. ومن يزكيه لسنة وله يعني ما أجزم به، لكنه قول حسن. نعم. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو. لا هذه مسألة ثانية. يقرأ شرح الشيخ المسألة الأولى، من كان له دين. قوله ومن كان له دين، الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك. قوله أو حق، أي الحق المالي، فخرج بذلك الحق غير المالي. وقوله أو حق لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. قوله عندك العبارة أصلاً، من كان له دين أو حق. من كان له دين أو حق من صداق. نعم. نعم. قوله من صداق، الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه لأن الصداق قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. قوله وغيره، أي غير الصداق، كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف، وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه. وغير هذا تفصيل لكلمة أو غيره، من صداق وغيره. نعم. قوله وغيره، أي غير الصداق، كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف، وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته. تنبيه، تجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر ماله. قوله على مليء أو غيره، المليء الغني أو غيره الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان مؤجلا أو حالا. قوله أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا هو المذهب. مثال ذلك شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهما، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها نقول أدى زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب،

لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. باقي شيء عندك؟ باقي ثلاث أسطر. نعم نعم. والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة الدين على معسر. انتهى. هذا في المسألة التي فرضها الشيخ، وهو أنها يملك هذه الأرض ولا يجد لها من يشتري، لكن إذا كانت كاسدة ممكن يبيعها رخيص ويبيعها بس برخص، برخص شديد. أما إذا كان لا يجد لها، لا يجد لها من يعني يقبلها ولو بثمن قليل، فنعم ما ذكره الشيخ هو كما قال، تصبح الزكاة فيها تصبح كالدين على المعسر، مع أنه لا ينتفع، يعني لا ينتفع صاحبه به، فوجوده كعدمه. أما إذا كانت كاسدة بمعنى أنها رخيصة ما فيها يعني يمكن تشترى، يعني ممكن تشترى بخسارة، إيه اشترى ولو بمال قليل، تجب الزكاة في قيمتها ولو كانت قليلة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا. نعم انتهى. انتهى. السلام عليكم. شرط الاستقرار، الآن البلدية تمنح بعض الأراضي وتشترط أن يعمرها صاحبها ولا تعطيها يعني سكن على هذه الأرض، فهل نقول تكون ورقة، ورقة عادية لكن ليست سكن، لا يستطيع أن يبيع ولا، ثم إذا بناها وبنى 90% من هذه العمارة يمنح السكن، متى يكون الحول أحسن عليه؟ سؤال طيب. مثل المنح الزراعية يشترطون فيها، ويشترطون فيها الإحياء، منح الزراعية. والله الآن يظهر لي أنه من نوع يعني غير مستقر، يعني ما يملك التصرف فيها على هذا الكلام، على هذا الشرط. يعني الآن أصحاب المنح ما يستطيع بيع جزء منها، بعض المنح تابع البلدية، إيه نوع منها ولا المعروف يتبايعون هذا المنح، تبايعها واحد بعد واحد، يعني هذا النوع اللي تذكر يظهر أن ملكه عليه غير تام، ملكه عليه غير تام. نعم. من حين تفرغ له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي. يسجد الدعاء في غير الصلاة. إيش؟ يسجد الدعاء في غير الصلاة. ما أدري إيش تقول. يسجد الدعاء في غير الصلاة. آه. غير الصلاة. ما أرى. لا سجود السجود الوارد في الصلاة، سجود تلاوة، سجود الشكر بس. طيب إذا استدعى الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. في السجود المشروع، في السجود المشروع يا أخي، سبحان الله. أجل. أو سجود تلاوة. نعم. ممكن. أبد. ممكن تدعو. نعم. يقول أحسن الله، إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهل يلزم من ذلك أن نلزمهم بقضائها إذا أسلموا؟ لا والله، قالوا لك بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، ليس من ثمرات هذا الرأي أنهم يطالبون بقضائه. نعم. يقول أحسن عليك: رجل عنده أكثر من 100 من الغنم يأكل منها ويشرب، وإذا جاءه من يريد الشراء باع منها، فهل يزكي زكاة عروض أم سائمة؟ بل يزكي زكاة السائمة لا زكاة العروض، لأنه ما قصدها أساسا للتجارة، هو بيبيع ويشتري ويسمن وهكذا، لا، لكن لو جاء عنده غنم لو جاء الواحد يمكن يبيع طعام في بعض الأحيان والمناسبات. نعم. يقول أحسن عليك: تاجر يخرج زكاته في رمضان كل عام، فهل إذا جاء الوقت يحسب كل أمواله بما فيها الهبات وغيرها؟ إيش بما فيها؟ الهبات وغيرها. الهبة الهبة الهبات وغيرها. الهبات أموال مستفادة طارئة ليست من ربح التجارة، الهبات الواردة هذه أموال منفصلة مستقلة ليست من نتاج ماله، ليست من نتاج تجارته. وأهل العلم قالوا نتاج والهبات ليست نتاجا. نعم. يقول: بما فيها الهبات وغيرها، فيخرج من ذلك كله ربع العشر، أم ماذا يصنع؟ أقول: الهبات غير داخل، الهبات يستأنف لها حولا مستقلا، إلا إذا كان يريد يعني تكثر عليه، تجي هبات وتجي يعني يستفيد أموال ترد عليه، مثل المرتبات، مثل الرواتب، فينبغي له لضبط الحول أن يحدد يوما من شهر ويعتبره هو يوم إخراج الزكاة، فيزكي كل الموجود احتياطا، وإلا لو أراد يعني تقصى ويحتاط لحظ نفسه في تخفيف، فعليه أنه يحصي كل مال يرد عليه يبدأ له حولا، لكن مثل هذا يشق أن تضبط وتجعل لكل مال مستفاد حول. فلهذا ينصح العلماء والمفتون ينصحون بأن الذي تأتي أموال متفرقة ويستفيد أموال متفرقة، وأقرب مثال المرتبات، فإنه يجعل لنفسه حولا يخرج فيه زكاة الموجود إلى مثله، ففي هذا اليوم الحساب في 10,000، يزكي 10، في العام القادم صار في الحساب 20,000، أكثرها لم يستفده إلا في أثناء الحول، 1,000 و2,000 و3,000، وبلغت عند تمام الحول البداية عند مجيء اليوم المحدد تبلغ 20، يزكي 20,000، وإن كان بعضها لم يمضي عليه حول. نعم. يقول أحسن عليك: ما مقدار أقل المال الذي تجب فيه الزكاة بالريال السعودي؟ هذا يرجع إلى أصل الزكاة في الفضة والنقد ورقي، فلا بد من تقويم النقد الورقي بالفضة أو تقويم الفضة بالورق. فعلى سبيل المثال نفترض أن الفضة سعر الجرام من الفضة 3 ريال مضروبة في 630 على رأي، فتبلغ حوالي 1,900 ريال، فيكون هذا هو النصاب. فمن ليس عنده إلا أقل من هذا المبلغ فلا زكاة عليه، ومن ملك من المال 1900 مثلا ففي ماله الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. يقول أحسن عليك شخص يعني ما في نصاب الآن نستطيع أن نقول محدد، ما في نصاب، لأن الأصل في وجوب الزكاة متعلق، وجوب الزكاة متعلق بالفضة التي هي أصل للنقد الورقي. نعم. يقول أحسن عليك شخص لديه أرض وهو متردد النية بين بيعها أو الإبقاء عليها لإقامة مسكن فيها، كيف يزكي؟ لا زكاة عليه فيها، لأنها يعني لم يتحقق أنها عروض تجارة، بل هو متردد إما أن يبيع أو يبني عليها مسكن. نعم. يقول أحسن عليك رجل جمع له مال من محسنين لعلاجه، وبعد تمام جمع توفي، فهل المال للورثة أو يعاد لأصحابه؟ لا، المال للورثة، لأنهم هو ملكه إذا كان قبضه منهم، أو وكيله إذا كان هذا المريض قبض المال من المتبرعين أو وكيله فهو له، والمحسنون على أجلهم إن شاء الله. نعم. شوال اللي جمع المال محسن ما هو وكيل؟ طيب، محسن والفقير يعلم انه يعني رضي ب يعني قال انا بأجمع لك فقبل منه، ما يعلم شلون يعني، يعني جمع مال والفقير والمريض ما يدري. ربما يا شيخ ما سئلنا كذا بس ما ندري يعلم ولا ما يعلم. إذا كان ما وكله وجمع فهو وكيل لأصحاب الأموال، فعليه أن يردها لهم. نعم. يقول أحسن الله إليك، أوقات التبكير لصلاة الجمعة هل تبدأ بعد شروق الشمس إلى زوال الشمس؟ نرجو ذلك، إن هذا هو الأظهر من قول أكثر أهل العلم، أنها تبدأ من طلوع الشمس، يعني من دخول النهار. قل أحسن عليك، قومي إذا مرض أحد يجتمعون لقراءة القرآن عليه بنية الشفاء، وأهل المريض يقدمون الضيافة التي تكون وليمة في الأغلب، فهل هذا من البدع؟ ما يتبين لي فيها شيء، ما أدري. نعم. يقول أحسن عليك، هل الوتر وتحية المسجد واجبتين مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقعد حتى يصلي تحية المسجد؟ المعروف عند أهل العلم أنها ليست واجبة، هذا هو المشهور، والقول بوجوبها قوي، لأن الرسول أمر الرجل الذي دخل المسجد قال قم فصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي ذات سبب، صلاة ذات سبب، جاء فيها الأمر والنهي، النهي عن الجلوس والأمر بالقيام. قال للرجل الذي دخل وجلس قال لو صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ففيها الأمر والنهي، ولهذا يقال إنها ذات سبب. فإذا قيل إنها واجبة فوجوبها بسبب، وأما الوتر فهو سنة مؤكدة وهو آكد السنن وليس بواجب كهيئة المكتوبة. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم جعل الإمامة كل أسبوع على أحد التلاميذ لغرض على أحد الطلاب؟ إيه؟ لغرض تثبيت الحفظ الأسبوعي لهم علما بأنهم كلهم فوق البلوغ وحفظهم يتفاوت. أقول يا بأس الشيء الحمد لله. نعم. قل أحسن الله إليك، ما حكم بيع الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام مثل الجوالات والحاسب وغيرها؟ الله المستعان. ينبغي للمسلم يختار لكسبه الأموال النظيفة البريئة عن الشبهات، لا التجار فيه يعني من الكسب الذي يحصل بالاتجار في هذه الأنواع هو من الشبهات، لأنه مال فيه شبهة، ليس كالاتجار بالأموال النظيفة التي يستعملها الناس في الأمور العادية المباحة. هذه آلات وسلع تستعمل في الحلال والحرام، ويمكن أن يقال كثير من الناس أو أكثر الناس يستعملونها في الحرام، فينبغي اختيار التجارة الطاهرة النظيفة الطيبة. نعم. سؤال أخير أحسن لك، ما حكم مقولة يرددها العوام كثيرا حط عينك بعين ربك ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك؟ أعد، يقول حط عينك بعين ربك. اي نعم. ايش بعدها؟ ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك. الله المستعان. ما دام القصد صحيح فهي يعني خطأ لفظي، فيقال له ينصح بأن يقال قل توكل على ربك، اعتمد على ربك، وهو يعقل إنه ليس المراد حط عينك بعين ربك، لأنه هو لا يرى عين ربه ولا ينظر إلى ربه، ما هو بيقول انظر إلى ربك انظر بعينك، لا، هذا تعبير يقصد صاحبه ما يقصد ولا يقصد ظاهر اللفظ، فينصح باللفظ الواضح البين الذي لا شبهة فيه ولا اشتباه، والله أعلم.